بسم الله الرحمن الرحيم. العبودية، تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي، المتوفى سنة 28 و700 للهجرة. الطبعة الثالثة عام 92 و300 للهجرة. المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، دمشق بيروت. الشريط الأول، المقدمة، للأستاذ عبد الرحمن الباني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسائر إخوانه المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. وبعد، فإن الناس اليوم إذا ذكرت العبودية نفرت نفوسهم واشمأزت قلوبهم، وذلك لما ذاقوا من شرور العبودية التي عرفوها وألفوها، وأعني بها عبودية الناس للناس وخضوع بعضهم لبعض. ولكن ابن تيمية في هذه الرسالة يحدثنا عن العبودية المحببة إلينا، تلك العبودية التي ترادف التحرر من الوثنيات أيا كان نوعها، والتي تخلصنا من الطواغيط المتكاثرة التي تريد أن تغتال جوهر إنسانيتنا، تلك العبودية التي تقارنها الفضيلة والسعادة، والتي ترد على الإنسان كرامته وترفع منزلته. إنها عبوديتنا لله الذي خلق الإنسان من العدم ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، تلك العبودية التي ننحني بها لله ثم ترتفع جباهنا فلا نذل لجبار في الأرض أبدا مهما علا، ونسير في الطريق إلى الخير في الدنيا والآخرة فلا تقف أمامنا عقبة أبدا حتى نظفر بإحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. تلك العبودية التي ترجم القاضي عياض عن شعور كل مؤمن نحوها حين تغنى بها فقال: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ولو أن الناس استجابوا للدعوة الكريمة التي أعلنها بأمر ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا بهذا القول الخالد: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولو أن الناس استجابوا لهذه الدعوة لعاشوا جميعا في حرية وفضيلة وسعادة وسلام. وهذه رسالة العبودية من أمتع وأنفع ما قرأت من الرسائل، ولقد قرأتها منذ سنوات فوجدت فيها علما غزيرا وتحقيقا دقيقا وتوجيهات نافعة. وقد لاحظت أن ابن تيمية رحمه الله يعرض لنا فيها نظرية كاملة عن معنى العبودية في الإسلام، وهي نظرية غنية بالأفكار المترابطة التي يشتقها من النصوص الشرعية والدلالة اللغوية ويؤيدها بالمسلمات العلمية النفسية والاجتماعية، وهذا جانب من جوانب الطرافة في نظريته. ونحن سنعرض باختصار نظريته ونذكر مزاياها ومنهجه فيها، مشيرين إلى بعض النتائج التي ننتهي إليها من ذلك كله. 1. يقول ابن تيمية: المخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار، والمؤمنون والكفار، وأهل الجنة والنار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته، فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه. لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك وآمنوا به، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه. وكأن ابن تيمية يريد أن ينبه إلى أن العبودية لله نوعان: عبودية قسرية تتمثل في كون الله ربنا ومالكنا، وكوننا خاضعين للقوانين التي جرى عليها الكون والسنن التي نظم بها الخليقة، فنحن عباد لله بهذا المعنى شئنا أم أبينا. وهناك نوع آخر من العبودية نستطيع أن نسميه الخضوع الإرادية أو الانقيادة الشرعية، هو الإقرار لله وحده بالعبادة والطاعة فيما شرعه لنا من قوانين لا تصبح نافذة وجارية في الواقع إلا بتدخل من إرادتنا، وهو ما يعبر عنه ابن تيمية بعبودية الإلهية. اثنان: هذه هي الخطوة الأولى من نظريته. وأما الخطوة الثانية فيعبر عنها قوله: وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره ويذل له. ويسوق الحجة عليه بقوله: فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق الأسماء حارث وهمام، فالحارث الكاسب الفاعل، والهمام فعال من الهم، والهم أول الإرادة، فالإنسان له إرادة دائما، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده ويستذله غير الله، فيكون عبدا ذليلا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين والملائكة والأنبياء والأولياء الذين يتخذهم أربابا وغير ذلك مما عبد من دون الله. وهنا يبين لنا ابن تيمية أن الإنسان على مفترق طريقين لا ثالث لهما، فإما أن يختار العبودية لله، وإما أن يرفض هذه العبودية فيقع لا محالة في عبودية لغير الله. ثلاثة: وهو كما رأيت يقيم هذا الجزء من نظريته على الأسس النفسية والتحليل الدقيق للطبيعة البشرية، فالإنسان لا ينفك عن وصف العبودية لأنه كائن حي ذو حاجات ومطامع، ولأن له قلبا، فإما أن يكون عبدا لله وإلا فهو عبد لغيره. وبتعبير آخر: إن لم يرضى أن يكون عبدا لله استعبدته حاجاته ومطامعه وأهواؤه وشهواته وطواغيت الجن والإنس وما يزينون لبني آدم من معبودات. ومن هذا يتضح أن العبودية لله تحررهم من كل عبودية أخرى شعروا بها أو لم يشعروا، رضوا بها أو سخطوا. يقول ابن تيمية: فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ويقول: والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره. ويقول: وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا بهم، فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. وهنا يبلغ ابن تيمية أعماق الحقيقة النفسية حين يقول: فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. ويقول: الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فالقلب عبده. ولا يلبث ابن تيمية أن يبلغ الآفاق الاجتماعية والسياسية حين يتحدث عن بعض مظاهر العبودية لغير الله، تلك التي تبدو ظاهرا بعيدة كل البعد عن أن يكون صاحبها عبدا، فيقول: وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه، فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع. ويقول: والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخر، وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله. وهو يبين أن سبيل التحرر إنما هو كمال العبودية لله، فيقول: ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه، الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه. فكلما قوى إخلاص حبه ودينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن جميع المخلوقات. ويقول: كلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه. 4. ونظرية ابن تيمية في العبودية هي في الوقت نفسه نظرية في الأخلاق والفضيلة. يقول: وقد بين الله أن عباده المخلصين هم الذين ينجون من السيئات التي زينها الشيطان، وقال تعالى في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصورة والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. انتهى كلامه. ومن كانت عبوديته لله وجهاده في سبيله فعمله كله فضيلة، وهو لا ينحرف في أي شأن من الشؤون إلا عندما يزيغ عن هذه العبودية. 5. وهي أيضا نظرية في السعادة، فلا أسعد ممن كان عبدا لله، ولا أشقى ممن عبد غير الله. إن القلب كما يقول ابن تيمية إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب. انتهى كلامه. ومن كان عبدا لغير الله كيف يكون عزيزا وكيف يكون سعيدا، سواء في دنياه أم في أخرى؟ يقول ابن تيمية في عرض هذا الجانب من نظريته: القلب فقير بالذات إلى الله من جهتين، من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحده والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه بالفطرة،

وتعتبره مقوما أساسيا من الدين وركنا هاما من مفهوم العبودية، خلافا للعرض الجاف الخالي من العنصر العاطفي الذي ألفناه لدى علماء الكلام. يقول ابن تيمية: فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وهو لا يقيم نظريته على أساس عاطفي إلا بعد أن ينقيه من الشوائب والانحرافات. وهو إذ يعنى بالجانب العاطفي الانفعالي يبرز في نظريته الدينية وفي تفسير العبودية جانب الحب، ويؤيد مذهبه باللغة وبالآيات الكثيرة التي جاء في بعضها مكانة الحب ومنزلته حتى لدى المشركين. يقول: من المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهو يقدم لنا تحليلا نفسيا رائعا لأثر المحبة في السلوك الإنساني وكونها دافعا من أهم الدوافع، ويطبق ذلك في مجال محبة العبد المؤمن لربه ومعبوده، وذلك حيث يقول: ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات، فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له أجر كأجر الفاعل. ويقول: لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله، وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة. فالمحبة عنصر أساسي في العبودية، ولا عبودية بدون محبة. يقول: والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته، وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، وأن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إدلال لا تحتمله الربوبية. فهو كما ترى يربط بين المحبة لله وبين العبودية، وهما لا تنفكان. وهو يذكر ما يترتب على التصور الخاطئ للعبودية مجردة من المحبة، وللمحبة مجردة من الخضوع، فيتوهم بعضهم العبودية مجرد ذل لا محبة معه، ويتوهمون المحبة انبساطا في الأهواء وإدلالا. ولذا نفر قوم من ذكر المحبة إدلالا بلا خشية، وطلب بعضهم الإمساك عن الكلام في المحبة. فأساس العبودية الحب لا الخوف، هذا مع العلم أنه يقرر أن الخوف جزء من الدين، وأنه داخل في الإيمان، وأنه مما يناسب العبودية الحقة. وابن تيمية يعنى بعرض هذه الناحية والدفاع عنها عناية كبيرة، ثم ينقل قول بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. انتهى كلامه. وبعد، فهذا الحب ليس شيئا شكليا، ولا هو دعوة عريضة لا يصدقها العمل، ولا هو محبة معها فعل المخالفات والمعاصي، بل هذا الحب وثيق الرباط بالعمل وبالجهاد في سبيل الله. يقول: ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. وقد جعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيله، وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، وفي دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. اثنان، ومن خصائص نظرية ابن تيمية في العبودية فهمه لها بمفهومها الواسع الآفاق الشامل لجميع مناحي الدين والحياة، خلافا لما عليه أكثر الناس حتى المتدينين اليوم. فهو يقول: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ويقول: فالدين داخل كله في العبادة. وهو يذكر أن من عبادة الله وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق. ثم يقول: وكل ذلك من العبادة. ومن العبادة الأخذ بالأسباب، فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة. ثلاثة، ونظريته تتضمن القول بوحدة أصول الأديان المنزلة من الله، وذلك على وجه صحيح شرعي وعقلي. فقد تبين أن الأنبياء جميعا بعثوا بأمر واحد هو الدعوة إلى عبادة الله وحده. يقول عن العبودية: وبها أرسل الله جميع الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول: وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. ولما كان الكبر مستلزما للشرك، والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله، كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من الأولين ولا من الآخرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ويقول خلال كلامه على الإخلاص لله واتباع شريعته: وهذا هو أصل الدين، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه جاهد. انتقل إلى الوجه الثاني.